أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. تخرج بيضاء أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال يا هارون ما منعك إذ

يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما What? لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فغوى

فستعلمون.